ومختلس بالطرف ما لا يناله، قريبا بحال النازح المتباعد، وفي نظر الصادي إلى الماء حسرة إذا كان ممنوعا سبيل الموارد.